حشرة هامات عدو متلصصة، كل ده كان النهار كشفه، لكن لما يجي الليل يبتدي وما عندكش انت القوة اللي تدفع بها هذه الأشياء اللي يتربص بي. لو عايز الرب مثلا ما عدرش يتربص بي، او يقول ايه، قل اعوذ برب الخلق ايه في الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى ايه وقبل ان الظلم هتيجي فتستر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل، ويقب اذا عم بظلمته الكون. طبعا كما كنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل، الاصل في الغاسق الدافق، والاصل في الوقب النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فإذا بلغ من شدة المطر إنه يعمل حفرة في الجبل، يبقى ده مطر إيه؟ مطر غزير شديد أوي. وما دام مطر شديد أوي ما بينشأش إلا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى إيه؟ كافي. وإنت المن بتستقبله وفي نيتك إنه ظلام، خلاص ما بتستقبلش الظلام في الليل، لكن في النهار كده والشمس طالعة وبتاع، وبعدين تلاقي السحاب إيه؟ راح كافي كده، وبعد ذلك نزل المطر. الظلمة في الليل في النهار هي دي اللي ايه اللي ملفتها، انما في الليل هو طبيعته كده. فكأنهم اخذ الغاسق اللي هو الليل المظلم او الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل اللي من الكون من ايه، من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل اذا كان غزيرا ودائما وطويل، لانه لما يقعد ينقر كده كل ما تنزل عايز ينقر معناه انه عايز مدة طويلة. يبقى فيه فين الغيم؟ حاجة بالشمس، حجبة الشمس عمل الظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذوا من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيس. فلما قلوا فصلال ده الساحرات، قال ليه لهم في الساحرين؟ فاضطر بعض المفصلين يقول لك لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا امرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب نشينا من جد، نفذت من حكايه النفاثات في العقد، ان فسرناها بانهن الساحرات او السحرة على اطلاقهم. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصورة، وموقفا من شر حاسد اذا حسد في الصورة الثانية. نعم ايه ايوه، ومن شر حاسد يعني نفسه، من شر حاسد اذا حسد في الايه الثانيه، يعني من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الايه السوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلانيون فيهما، يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وانكروا الحسد برضه لانه لم يخضع لقضيه عقليه. والمدرسه العقلانيه دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نيه حسنه، وهي الحسنه ان في بدايه العصر الحاضر والنهضه، وكون جذبنا بريق النهضه والعلوم الجديده للشرق الاسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطه الغرب، فتنت العقول بهذه الاشياء. وبعد ذلك جاء الاسلام في بعض قضايا الغيبيه، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقدية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها، وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلها تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام لإله ولا أبدا خلاله. مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها، زي ما قلني هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء، الامر اللي داخل للتجربة واللي داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه خلاف. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده، يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت مدام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ويبقاش حج على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش، ويطمئنك العقل نفسه على سلامة هذه القضية، ان كثير من الاشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة.

أن الأشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع أن يعطي ميزة ذلك القانون للأدنى، زي في الملائكة وآدم. ملائكة بقى دول في الخلق بتاعهم إيه، وآدم من الطين وهو إلى آخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم آدم الأسماء قال له اسألهم، قال له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن أعطى الأدنى وهو آدم أشياء ما أعطاهاش للأعلى، ودي في حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصر يتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين يدوا من الجن، والجن يدوا لمين؟ من الإنس. قال لك في حاجة زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص، تكافؤ فرص. أنا إنسان وأنت إنسان وعايش إنسان، يعرف إنه مخليني أمشي مؤدب في المجتمع إيه؟ إن فرصنا متساوية. يعني لما أجي بقوتي أضرب واحد ألم يجي واحد أقوى مني يضربني دير، فأنا أبقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي أعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الإنسان بقى يتفرع ولا يجيبش حد عنده يبقى طاغي. إذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات بقوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بأدب، لانه بقى هو زيد انا مش متكافئ. لكن لو اللي يعرف ان انا معايا مسدس عندي برضه يعاملني بالمعامله. اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما فيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالانسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشد. صحيح ربنا يقولك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس ده ليس في مصلحتك، ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنتك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي عايش وياك تقوم أنت صحني. يعني مثلا يجي الولد يقولك اديني مسدس تقوم أنت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لانه بيلعب ويا عيال ويمكن عيله يقول الكلمه يشتمه ولا بتاع يروح جايب له مسدس. ما هو بقت عنده فرص. انما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثانيه يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق واتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حبش ليه. ليه؟ ام قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخد انا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخر، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لعلك تيجي لحظه غضب منك ثم تتصرف بيه التصرف المطلوب. فيجي يقول لك ايه، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه. فتنه ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتمسكن بالقوة، وبأن بقى لك قوة أكثر من بني جنسك، كنت لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك، هيعطيك فرصة أوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقوم تقول لا بس علمني السحر والله أنا ما نستعمله إلا في الله ده في الخير. لو كل اللي تعلموا قالوا كده وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه، استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول لك وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه القويه دي وتقدر تعمل بها كل حاجه انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحلتهم شكلهم حتى شكل العفاريت في حالهم فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرن يبقاش عنده جلابيه يلبس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين، لانه هو كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القرآن يروح لفتنة اللفة دون غزنة كده وقلنا ايه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحمة. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة دي هتبقى لا هتطغى وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجة خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مان ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خلقه خصائص، هذه الخصائص تسخر له الجن، فيجي الجن مدام الجن اللي قادر على التشكل، يجي للمرأة الجميلة الأودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البطولة اللي بيسوك الكرنفال ده، القناع ده شكل واحد ده اقناع كده شكلها واحد، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على وجه المسؤول انا ايش بشوفها ارجع قدام ايه المال، مدام الجن بيتشكل يتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحته لحمه وتشد الحكايه. الله، اذا هذا امر ممكن انا ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه، تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه. قال لك لأنه هو مدام تصور بغير صورته حكمته الصورة، يعني لو تصور بصورة حمار ولا إنسان ومعك مسدس وضربته يموت، وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كان الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد، انما هم فاهمين انهم اذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، فلو تنبه الانسان الى ان الصورة حكمت ويجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنه الصورة تحكم خلاص انتهي، فالصورة لما تحكم يدل ارحمنا من الايه، ولذلك يسمون خناس، يسمون ايه خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له ايه ليه، لان في قانون هيحكمه ايضا، فده الضمان اللي ربنا عامله منه. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته، لو انه بيعطي كل حاجة ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع أن يعطي للأدنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى، وبعد ذلك يعطيها لك، ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك طغيان هتزيدك جبروت، لأن تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئة. يبقى إذا لا على هذا لا مانع أن يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ ألا فهو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الأشياء، ودي سبق أن شرحناها في مسألة قصة سيدنا إيه؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتعطي عن سحرة، القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه؟ سحروا أعين الناس، مش كده؟ أكن السحر تخيل للرائي وحقيقة المرء واحدة، مش كده؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخيل، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامه زي ما بيجيب فريق الكورة وتقعد تمرنه، قال له إيه اللي إيدك دي، قال له عصا، قال له دي بتعمل بها كذا كذا، قال له ألقيها فألقاها بقى حية، طبعا ما دام تبقى حية لازم يدل. ايه اللي فأوجس في نفسه صفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقة عنده صارت العصا حية، لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حية، فظل عصا والنظارة يرونها حية، فلا اذا فأوجس في نفسه صفة موسى ادتنا اللقطة الطبيعية، مدام اوجس في نفسه صفة موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقة الشيء، ولذلك لما راحوا جه قوم فرعون وألقوا وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى، تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، من كان موسى ساحر احنا سحر والساحر يرى الشيء على حقيقته واحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها انقلبت في حقيقتها حية. يبقى اذا المسألة مش منا، المسألة دي من قوة ثانية تقدر تقلب بالحقيقة. قالوا امنا بربي هارون وموسى. الله امتألوا نقلة كبير. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون انه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قالوا لك لان دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا ده مش سحر، ده لمسألة راجعة ثانية للقوة ممن يخرب الايه، من يخرب الحقائق. اذا فالسحر تخيل فقط، تخيل. هذا التخيل يديك حقيقة على ان الشيء حقيقة، لكن اذا جئت لحقيقة الشيء تجده لم ايه، تجده لم يتغير. مسألة قضية اخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم. المسألة وردت في البخاري، فلما ثبت في البخاري ده على العين والرأس. ويجي الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا فيما جاء به، تشككنا فيما جاء به. نقول تشككت فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل. وعمر السحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل له يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا كان مسألة فيه تيجي كده؟ يقول لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما وده شأن القوي يواجهك، ونوع استفار وده شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها، إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم ويقدروا يسخروا قوة ثانية، فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقول فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا تقول لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجد فيه السحر لآلم ما حصلش لنا سحر، لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه أو إلى آخره يقول يفهم ويوثق إن حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. انتم مش قلنا ان النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى اذا دي مسألة ما تقدحش في العملية دي. بقي شيء اخر وهو في السورة الثانية، احنا طولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة من شر حاسد اذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود، تمني زوال نعمة المحسود. ده له علاقة مادية بالعين أم أنك يوجد عميان يحسده؟ أم أنك ودي تيجي ازاي ربنا يدي الواحد كده سلاحه يقول له الله؟ طب هو ربنا ما يديش واحد سلاحه بندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجزه عن هذا؟ هذا ايمانه بالمنهج. اذا في الاشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقول ليش انه هو امده به زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، ومد واحد وبعدين يطغى. الله يقول لك اذا هل الحسد ده متعلق بارادة الحاسد ولا امر قاهر عنه؟ ام قال لك اهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف. لما الانسان يجي يحقد على ذي نعمة يقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ لأنه ما يشك أنه ما يحسدوش إلا إذا كان الإيمان عنده ضعيف، لأنه لو فهم أن العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لأن الذي يحسد ده أول ما بيعترض بيعترض على الله. إذا فالمنهج الأساسي عند الإنسان أن يمنعه من أنه يحسد. الله إذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد، ولذلك طلب منا جميعا اننا حين نرى نعمة على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا طيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمة على الغير وبدل هو يتمنى في امنية نفسه انها تزول يبقى كارثها ولا مش كارثها؟ يبقى اذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضده وهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن لو ان تكوينه ان هو اذا اتجه للشيء يوم يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه وانه قوله دي هتقع منه مرة واحدة. لكن اذا عرف نفسه وان يعرف نفسه اذا عرف نفسه وكل وكان فقيا وكان مؤمنا يوم بمجرد ما يشوف نعم عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة الا بالله زال من نفسه التمني. اذا ففي عنصرين اثنين قوة طبيعية في الحاسد وشيء ارادي وهو ان يتمنى ان يضر. زي اللي عنده المسدس تمام شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله. لكن قد يقدر عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب اذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي ايدك انك انت تسعد النعمة دي شيء متمنيه وفي ايدك انك تخلص منه تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى اذا هيج الحسد من عنصرين اثنين. العنصر الاول هو ان توجد عنده الطاقة. الصورة الثانية ان توجد عنده الارادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ اقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون ان يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا ان نستعيذ منه بهذه الاشياء يبقى لابد ان يكون لهذه الاشياء شر ولا بد ان يكون له ضرر. فهمناه او لم ايه او لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا يا من شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حسد احتال وتآمر على ان يزيل عنك الايه على ان يزيل عنك النعمة. والنفاسات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم اما مين هم؟ ام قالك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط فينفس في عقدة بين الزوجين عقدة النكاح بينهم يجي ينفس فيها ينفس فيها سم يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها بايه؟ بانه بالنميمة وبالوشاية وبالكيد والى اخره علشان يفسد. نقول له يا اخي ثبت غير هذا وما من انسان الا وفي محيطه اشياء من هذه. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا ان نستعيذ به من ذلك يبقى معناه انه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا ولذلك فلا يعيذك منه الا الله. ما دام قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يعني معناه انه امر لا ينجيك منه الا الرب. ولو انها امور تتعلق بمستويات القوانين الماديه والى اخره لكان من الممكن ان يكون عند الانسان ما يدفعه. اما ان يعلمنا الله بانه لا يمكن دفع هذه الاشياء التي تحدث اثرا ضارا في النفس الا الله معناها انها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام الذي يخفي الايه اللي بيخفي الاشياء وبالوسوسه. والوسوسه هي الاحتيال والتلصص والتلطف على النفس البشريه حتى تقبل على الايه حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بسورة الاخلاص وان يقينا من المصائب بقوة قل اعوذ برب الفلق وان يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل اعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير.